صريحا، لكن قد تدخل في عمومات الكتاب قول عز وجل خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصلي عليهم ان صلاتك سكن لهم، فهذه آية نص عام. والنبي شرع لأمته ان يتصدقوا بصدقة في نهاية الصوم، وعلل هذه الصدقة بانها طهرة للصائم من الرفث واللغو، فهي جبر للنقص الذي يمكن ان يكون قد حصل منه في صوم صام يوم صام عن الشهر، فحصل منه رفث او لغو او شيء مما يعني ينقص اجر الصوم او يفسده، فتكون هذه الصدقة طهرة له وكفارة لما يعني مضى في في في في في صومه من معصية فتفسد عليه بعض الصوم. فهذا ايضا نقول داخل صدقة الفطر داخلة في قول الله تبارك وتعالى نبيه خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصلي عليهم ان صلاتك سكن لهم، فهي مفروضة بعموم القرآن وبنفس الخاص من النبي صلوات الله وسلامه عليه. قال المؤلف هو يعني صدقة الفطر صاع من القوت المعتاد عن كل فرد، صاع، والصاع هو مثيال أهل المدينة وهو قدر ما يملأ يعني الرجل كفه أربعة مرات، ملء الكف أربعة مرات، هذا هو الصاع، ونصف الصاع يصير اثنين، ويقدرونه في الوقت الحاضر نحو 2 كيلو من وزن الآن. صاع من القوت، قوله من القوت يعني من الطعام الذي يقتات به، ومعنى يقتات به ويتقوت به أن يعني يقوم الإنسان عليه يقدر يعيش عليه، وكل ناس لهم قوتهم الذي يتقوتون به، فناس قوتهم مثلا القمح، وناس قوتهم الأرز، وناس قوتهم التمر والزبيب، فهذه الأمور التي تقيه ويمكن الإنسان يعيش عليها ويعيش عليها الناس يخرج صاع من القوت، لأن مفهوم هذا أنه ليس مثلا صاع من الفاكهة أو من الخضار الرواد، لا، وإنما من الطعام الذي هو قوت المعتاد الذي يتعوده الناس كل أهل بلد، قد يكون لهم شيء يعتادونه، يعني فيما يأكلونه يوميا يحتاجونه. وقد جاء حديث لسعيد الخدري وفرض رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني صدقة الفطر صاع من القمح أو صاع من الشعير أو من التمر أو من الزبيب أو من الأقط، الأقط اللي هو هذا اللبن الذي يجفف ويدخل، فهذا كلها أمور قوت تدخل، وكان قوت الناس قمح والشعير والتمر والزبيب، وهذا اللبن المجفف بالذات الأصل وليس يعني اللبن الذي يشرب في وقته، فهذه أقوال يعني فهم من القوت من هذا الحديث ومن غيره في إخراج صدقة الفطر. قال عن كل فرد، وقد جاء في حديث ابي سعيد على الذكر والانثى والحر والعبد الصغير والكبير، عن كل فرد تخرج، ليس وكذلك عن الغني والفقير، وقد قال العلم انه يخرجها من كان عنده فضل عن قوت يوم، الذي يفضل عنده قوت اليوم وفي فضل عنه فتجب عليه اخراج الزكاه، فليس لها نصاب من المال، يعني لا يخرج من عنده نصاب من المال، لا، بل من كان عنده قوت يومه وهناك فضله يعطي غيره، يعني يخرج الزكاه. الوجوب قال على سيد العبد، يعني العبد عليه الزكاه، وانما الوجوب على السيد لان العبد في الاساس لا مال له، وانما هو يكتسب لسيده. ومنفق الصغير الذي ينفق على الصغير، سواء كان مثلا ابوه او غيره من ينفق عليه، اخوه الكبير ينفق عليه، فهذا يخرج عنه الزكاه ونحوها. ويكون اخراجها قبل صلاه العيد، هذا وقت اخراج الزكاه، انها تخرج قبل صلاه العيد،